ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتينا يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع من في الأرض يضلوك عن أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا وكذلك نولي بعض الظالمين

وربك الغني ذو الرحمة لا يطعمها إلا من ومن الأنعام حمولة فمن اضطر غير باغ

ومن خفت موازينه قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ

وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما ألم قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه وَقُلُوا فمن أظلم ممن بآياتنا واستكبروا عنها لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين ونادوا أصحاب الجنة علينا من الماء

أخاف عليكم أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن ۚ

قريتكم إنهم أناس يتطهرون وهو خير